السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم حق. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل زمان ومكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفي كل فلسطين، اللهم سدد رميهم وصوب رأيهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم واشف مرضاهم وداوي جريحهم وتقبل شهداءهم وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. لازلنا إخواني نعيش في هذه الأيام آلام إخوان لنا في العقيدة وفي لا إله إلا الله محمد رسول الله، إخواننا في غزة وفي كل فلسطين، وما نراه من مظاهرات ضد الكيان في أمريكا. سقط في أمريكا صنم الديمقراطية، سقط في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا صنم الديمقراطية التي كانوا ولا يزالون يتغنون بها، الديمقراطية الديمقراطية. وعندما قامت الجامعات الأمريكية بالمظاهرات ضد الكيان وضد الجهاز الحكومي لدعمه لكيان المحتل المجرم، قاموا بصد هذه المظاهرات من خلال القوات الأمنية الأمريكية التي تتغنى في الديمقراطية. سقط هذا الصنم، فكما قلنا هذه الحرب تسمى الكاشفة والفاضحة. كشفت الدول التي تدعي الديمقراطيات والحريات وعلى رأسها الشيطان الأكبر أمريكا، سقطت في هذه الأيام. إحنا الذي يهمنا أن كل من دعم هذا الكيان المجرم لقتل إخواننا، فنسأل الله تعالى أن يكسر شوكتهم وأن يدمرهم وأن يرينا فيهم يوما عبوسا قمطريرا ويوما أسودا. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. فهذا أقل القليل تجاه إخواننا في غزة الذين يعيشون إبادة جماعية، وما نقموا منهم إلا أن يقولوا ربنا الله فقط. هذا هو يعني الحريات والديمقراطيات تقف عند لا إله إلا الله. فتحوا الباب على مصراعيه للمثليين، لجميع العراة، أي إيش بدك إياه سوي إلا عند لا إله إلا الله ممنوع. الحجاب ممنوع، الشعائر الإسلامية ممنوع، كل شيء مسموح إلا الدين الإسلامي. فهذا إندل يدل على أن هذا هو الحق بإذنه تعالى. فأقل القليل كما قلنا في الجمعة الماضية الدعاء لإخواننا ونصرتهم بما نستطيع، وهذا كما قلنا أقل القليل وهذا تقصير، لكن نسأل الله تعالى أن يغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا. نعيش اليوم محاديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، جاء في أول صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء، عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. للفائدة مع قليل من الاستطراد، اللهم صلي وليس صلي، بالياء هذه تسمى ياء المؤنث، يعني يا فاطمة صلي على النبي، صحيح. يا أحمد صل على النبي. إذن الذي نراه على الحافلات صلي على النبي، هذه الياء خطأ، مع أنه نية محمودة يعني أنه نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من باب الفائدة اللهم صلي بلام عليها شدة تحت كسرة، وليس صلي، صلي للمؤنث. يا سعاد صلي على النبي، يا سعاد كلي واشربي بالياء نعم، لكن يا جمال كل، ويا أحمد صلي على النبي. إذن اللهم صلي على، مش اللهم صلي بالياء خطأ، بلام مشدد مكسور باب الفائدة. إذن نرجع إلى الحديث عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث عظيم كباقي الأحاديث، افتتح به الإمام البخاري وغيره كتبهم للدلالة على أننا نقصد بهذا العمل وبهذا التأليف وجه الله سبحانه وتعالى. فهذا حديث عظيم بأنه لا عمل إلا بنية. ربما أتوضأ أكون بنية التبريد، وربما أتوضأ بنية الوضوء حتى أصلي نافلة أو فريضة، وأصوم من باب الحمية، مش أنا طبعا، الناس بصوم ما شاء الله، في ناس يعني بيكون عنده أمراض معينة، بيكون عنده يعني صحة زيادة ما شاء الله، فيقول له الطبيب صم لعلاج بعض أمراض الكلى، بعض أمراض المعدة، بعض الأمراض، بيقول له الطبيب صم، فهذا تكون نيته من باب الصحة أو من باب التطبب. فالفرق بين العادات والعبادات النية، الفرق بين العبادات والعادات النية. فالنية ضرورية جدا. لماذا آتي إلى المسجد؟ حتى أصلي ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. يجب أن تكون هذه الإجابة إخواني. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. السلام عليكم. من عمل عملا أشرك به غيري تركته وشركه. فباب النفيس ويحتاج إلى انتباه. لماذا آتي إلى المسجد؟ ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. لو سألنا الناس: والله يا شيخ باجي أشوف الختائر زيي بسولف معهم، أو والله يا شيخ باجي معي وقت برتاح بالمسجد، كل هذه لا بأس بها، لكن أن تكون النية الأولى ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. لماذا تصوم؟ والله شيخ تصومه يعني صحة، والصوم صحة. لا يا أخي بارك الله فيك، يجب أن تكون إجابتك لوجه الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. إذا الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بأمر قالوا سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وأطعنا. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وفي آية أخرى فقد ضل ضلالا بعيدا. أي عبادة إخواني يجب أن تكون تتألف من شرطين رئيسيين. أي عبادة يجب، أي عبادة متقبلة يجب أن تحتوي على شرطين. الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى. إخوان الأمر كما قلنا عظيم، يعني إذا لم تصح النية لوجه الله سبحانه وتعالى يكون العمل عليه علامة استفهام. فالباب نفيس والأمر مهم. إذن يجب، أي عبادة متقبلة يجب أن تتكون من ركنين أو من شرطين رئيسيين. الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن تقوم أنت بهذا العمل لوجه الله سبحانه وتعالى. اثنين، موافقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ما معنى أسوة؟ قدوة. أفضل من تعبد وأتقى من تعبد وأخشى من تعبد وأكرم الخلق إلى رب الخلق وأحب المخلوقات إلى رب المخلوقات من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فقدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام تم وانقطع التشريع بموت النبي صلى الله عليه وسلم. بيجيك واحد يقول لك حدثني قلبي عن ربي، نقول له يا عمي بارك الله فيك اقعد وهدى، الدين تم واكتمل. هذه نشبهها كواحد الآن بيجي يقول لك يا عمي صلاة الظهر 4 ركعات خنصليها 5 زيادة خير، نقول له لا يا أخي بارك الله فيك الدين تم والعبادات توقيفية والتشريع انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم. الغاية لا تبرر الوسيلة أخواني عندي. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال الله سبحانه وتعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فنركز إخواني على الشرطين. باب عظيم أن تخلص النية لله سبحانه وتعالى وأن توافق النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مجال للابتداع ولا لاختراع، ما في داعي. نقول في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. إذن طريق الحق واحدة. وقال تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. Thank you.